هي دعوة حق، لأنه يدعو بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن أقوال أهل العلم، وكل ما قيل عنه ما هو إلا افتراء عليه. وهذه سنة معروفة، وهو أن الأنبياء ومن يدعو بدعوتهم لا يسلم ممن يعارض في ذلك، لأنه جاء على غير هواهم وعلى غير رغبتهم. نعود إلى الصفحة اللي هي صفحة 86 في قضية التوسل 186، وأني أكفر. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وأني أكفر من توسل بالصالحين، أي وقول ابن سحيم هذا الحكم على الإطلاق ليس بصحيح، فالتوسل فيه تفصيل. إن كان يصرف شيئا من العبادة لمن يتوسل به، كعباد القبور الذين يذبحون للأموات وينظرون لهم ويستغيثون بهم، فهذا شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان لا يصرف لهم شيئا من العبادة، وإنما يتوسل إلى الله بهم أي بواسطتهم، فهذه بدعة وليست كفرا، كالسؤال بالجاه أو بحق فلان أو بنبيك أو بعبدك فلان من غير أن يصرف له شيئا من العبادة، وإنما جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه، فهذه بدعة، لأن الله أمرنا بدعائه بدون اتخاذ واسطة بيننا وبينه. وهناك توسل بالصالحين مشروع، وهو التوسل إلى الله بدعائهم، فقد توسل الصحابة رضي الله عنهم بدعاء بعضهم كما في دعاء الاستسقاء ونحوه. طيب، قضية التوسل أيها الإخوة هي التي شبه فيها على كثير من الناس، فأدخلوا أمور من الشرك وظنوا أنها توسل. التوسل بالصالحين هو طلب دعائهم وهم أحياء. المؤلف يشير هنا على أن هذا التوسل بدعاء الصالحين أمر معمول به بين الصحابة رضوان الله عليهم. ذكرنا لكم في المثال الذي سبق البارحة، وهو أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وكان قد أصاب الناس قحط يعني تأخرت الأمطار، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء ودعا ربه، الله عز وجل استجاب دعاءه، وطلعت سحابة في نفس اللحظة خلف هذا الجبل الذي يسمى سلع، ثم ارتفعت في السماء وأضلت الناس، ثم هطلت الأمطار، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة عليهم. مكثت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، غيوم وأمطار مستمرة. في الأسبوع الثاني دخل ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله خربت الديار، يعني لما كثرت الأمطار يعني الديار خربت من كثرة الأمطار عليها، وكما نعرف في ذاك الوقت المباني من الطين التي هي لا تتحمل الأمطار الكثيرة. فرسول عليه الصلاة والسلام دعا قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. فالله عز وجل استجاب دعاءه وتفرقت السحب وصارت الأمطار على الجهات الأخرى التي يستفيد الناس منها. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التوسل به في حال حضوره حيث طلبوا منه ذلك الدعاء. هذا طبق فعلا في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه. والمقصود من ذلك أن نفهم أن الصحابة فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء وبينوها للناس. في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه تأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة، يعني لكثرة الجد واحتراق الأشجار كأنها احترقت بالنار، فسموا هذا العام عام الرمادة. فطلبوا من عمر الخطاب رضي الله عنه أن يستسقي لهم كما هي السنة المعروفة، فصلى بهم رضي الله عنه وأرضاه في هذا المسجد، وبعد أن خطب قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته كما سمعنا في هذه القصة، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. هذا هو التوسل بالصالحين أي بدعائهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم حق العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن غيره، هذا أمر مجمع عليه، كل المسلمون يعلمون أن كل المسلمين يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر جميعا. ومع ذلك لم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجاه رسول الله أن ينزل المطر علينا. لماذا؟ لأنه يعلم على أن التوسل بالدعاء، ولهذا قال كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدعا لهم وأمنوا على دعائه. إذن التوسل هو بدعاء الصالحين. لما يأتي واحد يتوسل بجاه فلان بحسبك، بجاه فلان أو بحق فلان أو بنبيك، هذا يكون بدعة ولا يكون كفرا، كما يقول المدعي على الرجل بأنه يكفر من يتوسل بالصالحين. هذا التوسل بدعي. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعملوا ذلك. أي عمر الخطاب رضي الله عنه بنفسه طلب من العباس أن يدعو الله، ولم يقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التوسل بدعي وليس كفرا. نعم. قال حفظه الله تعالى: فقولهم إن الشيخ يكفر بالتوسل مطلقا هذا كذب، لأن الشيخ يفصل في هذا. وقول ابن سحيم عن الشيخ رحمه الله إنه يكفر البوصيرية لقوله يا أكرم الخلق، هذه مسألة تكفير المعين، وكان الشيخ رحمه الله لا يرى تكفير المعين. والبوصيري كلامه كفر كقوله يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لحظة، الآن نسمع هذا الكلام، هذا إطراء وغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. هذا الرجل يقول فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني علمه أكثر مما في اللوح والقلم. الله عز وجل لما خلق القلم أمره أن يكتب مقادير كل شيء، فكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا الرجل يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول عنده علوم أكثر من ذلك العلم، بل هذا العلم من علمه ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا إطراء. ما حد قال أنه كافر، وإنما هذا غلو، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو، والكفر للمعين بعينه لا يجوز إلا إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. يعني القول قد يكون كفرا والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هو لم يقيم الحجة على البصيري ولم يقابله، وإنما قال عن هذا الكلام أنه غلو وإطراء ومثل هذا لا يجوز، وادعوا عليه أنه يكفره، ويقول أنا ما كفرته، لأن التكفير للمعين له شروطه. ونسمع تكملة الباقي. تفضل. وقوله إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. إلى آخر ما قال. نعم. إلى آخر ما قال في البردة. وهذا كفر، لكن الشيخ قد يكون ما بلغته الحجة، لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة أو يكون متأولا فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأيضا هو لا يعلم ما ختم له به. إذن هو يقول هو ما كفره، وإنما قال هذا القول من حيث هو كفر، أما هو فأمره إلى الله، لأنه أولا يمكن ما بلغته الحجة، ما أقيمت عليه الحجة، ما ندري على ماذا مات، يمكن تاب إلى الله عز وجل. إذن هو في فرق بين الكفر العام والكفر المعين. يعني نقول هذا القول كفر، لكن القائل لا يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. يعني تقام عليه الحجة يبين له الحق بالدليل، وإذا كانت عنده شبهة تزال عنه هذه الشبهة. إذا صمم على ذلك واستمر على ما هو عليه بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة، عند ذلك يحكم عليه. إذن هو لم يحكم عليه بالكفر، وإنما قال هذا غلو منه، وهذا الغلو لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد قولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل خاطب رسوله في أشرف المقامات بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأن عبوديته خالصة لله تبارك وتعالى. هذا في ليلة الإسراء والمعراج، وخاطبه عند إنزال الوحي عليه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن الله عز وجل يخاطبه في أشرف المقامات بالعبودية، لأن هذا هو الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد خالص لله تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا. نعم. قال حفظه الله تعالى: قول ابن سحيم عن الشيخ رحمه الله أنه قال: لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهدمتها. وهذا من الكذب على الشيخ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلوم أنه دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته له جدران وله سقف، فالسقف موجود من وقت دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غاية ما هنالك أنه أزيل السقف وجعل على شكل قبة، فالشيخ لا يرى أن هذا منكر. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن في بيته، واستمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبورا في بيته محافظا عليه من الغلو، كما تقول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغلو في القبور: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا ما ادعاه عليه. أولا يقول ليست هناك قبة موجودة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي واختلف الصحابة أين يدفنوه، روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فماذا صنع الصحابة؟ أزاحوا السرير وحفروا تحته ودفنوه في بيته. وبعد ذلك كما نعلم دفن معه أبو بكر وعمر، وسبقت القصة في دفن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قتله أبو لؤلؤ المجوسي. وهو يقول أولا البيت موجود ومسقوف له سقف، كل الذي عمله الناس فيما بعد أنهم أزالوا السقف وعملوا هذه القبة، فهو لا ينكر هذا ولا يقول هذا حرام ولا ادعى هذه الدعوة ولا أراد أن يهدم الكعب القبة كما يقول، بل هذا كله كذب وافتراء. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ودفنه في بيته له السببان: السبب الأول أنه مات في هذا المكان، والحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون في حيث يموتون. الحديث الثاني كما قالت عائشة وهو في صحيح البخاري أنه دفن في هذا المكان محافظة عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد واستجاب الله دعاءه، ولهذا تقول لولا ذلك لأبرز قبره، يعني لو كان قبره الآن في البقيع ماذا سيصنع الناس؟ لو كان قبره الآن برا في الخارج ماذا سيصنع الناس؟ فالشاهد من هذا أن الله عز وجل استجاب دعاءه وهو دفن في بيته ولم تكن عليه قبة، وإنما كان البيت بيته، وكل الذي حدث أنه أزيل السقف وأبدل بقبة، وهذا لا شيء فيه، والشيخ لم ينكره ولم يعترض على ذلك، وإنما هذا افتراء على الشيخ رحمه الله تنفيرا له أو تنفيرا للناس من قبول دعوته. نعم. قال حفظه الله تعالى: فدفن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته محافظة عليه من الغلو. فيتهمون الشيخ بأنه يقول إن قبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل القباب التي على القبور المبنية عليها تعظيما لها، وهذا غلط، لأن القباب المبنية على القبور مخالفة للشرع، يعني بأن يدفن الميت ويقام على قبره بناية وقبة أو يجعل مسجدا، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. والصحابة رضي الله عنهم أفضل قرون الأمة، كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء، وإنما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو. وفرق بين من بني عليه غلوا فيه وبين من دفن في بيته حفاظا عليه من الغلو. يقول هذه القباب الموجودة في العالم التي بنيت على الصالحين، أصل الميت ينبغي أن يكون في قبره مثل غيره من المسلمين، لكن الناس غلوا في ذلك وعملوا هذه القباب، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن أمره مثل أمر هؤلاء. الرسول بني في بيته، دفن في بيته، كونه صلحت هذه القبة معناها أنها جعلت بدل السقف الذي كان موجودا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب أن تكون عليه قبة، بل يعني نهى عن عبادة القبور. فهو يقول في فرق بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان في بيته وبين ما يحدثه الناس في العالم حيث يعملون هذه القباب، يعني مغالاة في أولئك الصالحين ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يحدث في العالم، الذي يحدث في العالم من هذا النوع، حينما تكون هناك قبة العوام المساكين يظن على أنها ما صارت هذه القبة إلا أن هذا الرجل يفيد الناس، فيأتون ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، ويشركون بالله تبارك وتعالى، فينذرون النذور ويسافرون من بلد إلى بلد لتقديم هذا النذر لغير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يذبح لغير الله. الرسول يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ويقول الله في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك هو الذبح، والله يقول: فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر لربك. إذن لا يجوز الذبح لغير الله، ولا يجوز لنا أن نسافر من بلد إلى بلد بحيث أننا نقدم هذه النذور لأولئك الأولياء. الأولياء إذا أردنا أن نعمل مثل عملهم فهذا هو المطلوب، يعني عليك أن تقتدي بهم. إذا كان هؤلاء الأولياء يعبدون الله ويدعون إليه ويعلمون الناس، فأنت أعمل مثل عملهم، ما تأتي تدعوهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالبناء على القبور تعظيما لها منهي عنه، وهو وسيلة من وسائل الشرك، ومما يجعل العوام يتعلقون بها. لكن قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بني عليه، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وعرفنا العلة أنه لأجل المحافظة عليه، وماذا لو كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدفونا في البقيع؟ ماذا يكون عنده من الزحام والغلو وفعل الجهال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب الله دعاءه ودفن في بيته محافظة عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذا الفرق بين قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر غيره مما بني عليه. فلا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول: قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبني عليه وعليه قبة، فعلى هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وتجعل عليها قباب كما يقوله الخرافيون. هو هذا الذي يريد أن يبينه، يعني عرفنا أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأن دفنه في بيته وصيانة له حتى لا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، واستجابة لدعائه لأن الله دعا، لأنه دعا الله عز وجل أن لا يكون قبره وثنا يعبد، هذا قبر الرسول بهذه الحالة. أما القباب الموجودة فهذا منهي عنها، القباب التي تعمل على تلك القبور هذا منهي عنه. إذن فيه فرق بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وبين تلك القباب التي جعلت تعظيما لأولئك الذين عملوها عليهم وجعلت في المساجد. وينبغي أن نعلم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، هذه معلومة لا بد أن يفهمها المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، وإنما حينما احتاجوا للتوسعة عملوا هذه التوسعة وعملوا الاحتياطات المعروفة في بناء هذا المسجد حينما وسعوا هذه التوسعة. ولهذا جعل المسجد أو جعل القبر في جدران محيط به من جميع الجهات مبنيا مثلثا، يعني جعل يعني بهذه الصفة، يعني هذا الذي من جهة القبلة. أما من الجهة الشمالية الذي يتجه فيها المصلي فهي مثل هذه الزاوية، يعني مثل هذه الزاوية في هذا الركن، يعني شيء مقبب الإنسان لما يتجه لا يمكن أن يتجه إلى القبر. فهذا عمله المسلمون احتياطا حينما صارت الزيادة أو حينما صارت التوسعة وأدخل نفس القبر في داخل المسجد بهذه الصورة. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد وإنما كان في بيته، ولهذا لا يجوز دفن الموتى في المساجد. وبين العلماء على أن هذا المسجد الذي يوجد فيه قبر إن كان هذا القبر أدخل في المسجد، يعني المسجد كان موجودا ثم جاءوا بهذا الميت ودفنوه في داخل المسجد، فهذا القبر هو الذي ينبش لأنه هو المعتدي والمسجد كان قائما. أما إذا جاءوا جماعة وبنوا مسجدا على قبر موجود فهذا المسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه، يعني هذا التفصيل لابد أن يفهمه المسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذا وجدنا مسجدا مبني وفي داخله قبر نتأكد هذا القبر أدخل بعدما بني المسجد أو المسجد بني عليه، فإن كان أدخل بعدما بني المسجد فهذا القبر هو الذي ينبش ويكون مع المسلمين. أما إذا كان هذا القبر كان موجودا وجاء الناس وبنوا عليه هذا المسجد، فهذا المسجد هو الذي يهدم ويبنون لهم مسجد في غير هذا المكان، والقبر يبقى كما كان. نعم. قال حفظه الله تعالى: من الكذب الذي افتراه ابن سحيم على الشيخ أنه يقول: لو أقدر على أخذ ميزاب الكعبة لأن ميزاب الكعبة مصنوع من الذهب. يقولون عن الشيخ إنه يقول: لو أقدر لأخذته وجعلت مكانه ميزابا من خشب. وهذا كذب على الشيخ. هذا الافتراء، يعني الميزاب من ذهب ما في شك على الكعبة، والميزاب من ذهب يبقى فترة طويلة ولا يتغير، وأما الخشب بعد فترة تأكله الأرض ويتغير. وهم يقولون أن الشيخ يقول هذا القول على أنه لو يقدر، بس الناس يمنعونه، هذا حسب رأيهم، يقول الناس يمنعونه، ولو كان عنده قدرة سيأتي ويأخذ هذا الميزاب ويجعل بدله خشب. هذا افتراء على الشيخ، لماذا يعمل مثل هذا العمل؟ نعم تفضل. وهذا كذب على الشيخ. ولا مانع من أن يجعل ميزاب الكعبة من الذهب، لأن الذهب لا يخرب ولا يتغير، أما لو كان من الخشب لأكلته دابة الأرض وتغير. فالشيخ ما قال في ميزاب الكعبة شيئا أبدا، ولكن اتهموه بهذا حتى قالوا إنه يقول إن عصاي هذا أفضل من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميت ولا ينفع أحدا، وعصاي هذا أنتفع به وأضرب به. هذا من أعظم الكذب على الشيخ، يعني حاجات لا يقولها إلا مجنون يعني، أو إنسان له غرض وهذه أغراضهم حتى ينفروا الناس من دعوة هذا الرجل. ولكن بحمد الله الحق تبين، الرسول مكث فترة في مكة 13 عاما وهم يقولون ساحر كذاب شاعر، كل هذه الأقوال قالوها على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد فترة تبين الحق للناس ودخلوا في دين الله أفواجا. هذا الرجل عملوا معه هذه الفترة، هو يدعوهم لماذا؟ لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن ينفروا الناس عنه فيقولوا مثل هذا القول، يقول حتى يقول عصايا أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يقوله مسلم؟ يعني هل مسلم يقول مثل هذا القول أن عصا أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم شوف التعليل الكذب، يقول الرسول ميت ما أستفيد منه، وأما عصايا هذه فممكن أستفيد منها. هذا الكلام الكذب والافتراء، لا يخافون الله عز وجل، والله عز وجل سيحاسبهم على ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: كذلك زعموا أن الشيخ رحمه الله حرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا غير صحيح، بل كان رحمه الله يزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقبر الرسول يزار كما تزار القبور. يعني هو بنفسه زار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مكث في المدينة فترة يطلب العلم، هو نفسه يزور القبر وشاهد ما يعمله الناس وتأثر من تلك الأعمال التي يعملها الناس الذين يعملون أعمالا لا تصلح. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. الزيارة المشروعة يا إخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا للإسلام وكان الناس متعلقون بالقبور متعلقون بالأحجار والأشجار التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى، نهى المسلمين عن زيارة القبور مطلقا، يعني نهيا قاطعا. بعد فترة حينما عرف الناس الحق من الباطل وعرفوا أن هذا العمل لا يمكن أن يعمله المسلم لأنه شرك بالله تبارك وتعالى، عند ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا نهاهم؟ لأنهم كانوا إذا زاروها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. المريض يأتي يطلب الاستشفاء، الذي عنده غائب يطلب من الولي هذا الميت أن يرد غائبه، إذا تأخرت الأمطار يأتون يطلبون منهم أن يطلبوا لهم من الله أن ينزل عليهم الأمطار، هكذا كانوا يعملون. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لما عرفوا أن هذا شرك وأن هذا العمل لا يجوز قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم بين الفائدة من هذه الزيارة ما هي، قال: فإنها تذكركم الآخرة. كيف تذكرهم الآخرة؟ كلنا الآن نعلم أننا سنموت لكن ننسى، لكن إذا ذهبت إلى المقبرة فوجدت أن أخاك وجارك وأبوك وابنك كلهم ماتوا وجاءوا لهذا المكان، إذا استعرف أنك في يوم من الأيام ستكون في هذا المكان فتتذكر الآخرة فترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك في آخرتك. فإنها تذكركم الآخرة، يعني تذكرك بأنك ستموت مثل ما ماتوا. ثم سألوه قالوا فماذا نقول؟ يعني احنا كنا لما نأتي للمقابر نزورهم نطلب منهم ما يطلب من الله، ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه هي الزيارة المشروعة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها. إذن نحن الآن نزور القبور، نزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه، ونزور أهل البقيع ونسلم عليهم، ثم ندعو لهم، لا نطلب منهم شيئا ولا نقرأ عندهم القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعل قبري عيد، العيد هو الذي يعود ويتكرر. فإذا جئت من بلدك ودخلت هذا المسجد وصليت فيه والصلاة فيه مضاعفة بألف صلاة، بعد ذلك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. بعد ذلك إذا أردت أن تصلي وتسلم على الرسول صلي وسلم عليه وأنت في مكانك. ولهذا قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني ما تجعلوا عيد تتردد عليه مرة بعد أخرى. ثم قال أنتم تريدون الصلاة والسلام علي، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغن حيث كنتم. في أي مكان كنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاتك تبلغه، لأن فيه ملائكة سياحين ينقلون هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عز وجل يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن يجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نعمل ما عمله وما بينه لأصحابه. الصحابة سألوه كيف نصلي عليك، يعني عرفنا كيف نسلم عليه وكيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد. وأنت أيها المسلم هذه الصلاة الإبراهيمية تصلي بها في جميع صلواتك، سواء صليت نافلة أو صليت فريضة، وهذا ربط للمسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وعلينا أن نتبعه وأن نعمل بجميع ما علمنا، لأن فيما علمنا فيه الخير الكثير. أما الصلوات التي تبتدأ ويأتون بصلوات، هذه صلاة الفاتح، صلاة كذا، صلاة كذا، صلاة الإبراهيم هي أفضل الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصيغة التي تستعملها وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الصيغة التي علم أصحابه رضوان الله عليهم ونقلوه إلينا، وبحمد الله كل مسلم يعملها، لأن كل واحد منا يصلي، تصلي صلاة فريضة أو نافلة لا بد أن تقرأ في التحيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. نعم. قال حفظه الله تعالى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. فمن ضمن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزار ويسلم عليه كما تزار القبور ويسلم عليها، فهو لم ينكر الزيارة الشرعية وإنما ينكر الزيارة البدعية أو الشركية لقبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره. فالذي يزور القبور ليدعو الأموات ويستغيث بأصحاب القبور ويتبرك بها ويتبرك بترابها، هذا هو الذي يمنعه العلماء الشيخ وغيره. أما الزيارة الشرعية التي يقصد منها السلام على الميت والدعاء له والاعتبار بالقبور فهذه لا ينكرها أحد من العلماء. نعم، هذه اللي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملها العلماء جميعا على جميع المذاهب، يقولون بهذه الزيارة المشروعة، وينهون جميعا عن الزيارة البدعية، كونك تأتي تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله هذا منهي عنه، كونك تأتي تأخذ التراب يعني من القبور هذه تتبرك به هذا منهي عنه، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. هذا الذي نهى عنه الشيخ ونهى عنه غيره من العلماء، ولم يكن هو مختص بهذا الشيء الذي نهى عنه، بل غيره نهى عن ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى فالشيخ رحمه الله ينكر الزيارة الشركية والبدعية للقبور ولا ينكر الزيارة الشرعية، ولكن هم يلبسون على الناس بهذا الكلام. يعني لما يقول لهم إذا زرتم القبور لا تدعوها لا تطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله، هم يعممون الكلام فيقولون الشيخ يمنع زيارة القبور، هذا الكلام كله كذب وافتراء. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك وهذا يأتي يخالفه، من يقبل منه؟ هذا كله كذب وافتراء على الرجل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس جميعا عن زيارة القبور في أول الأمر، لما عرفوا التوحيد من الشرك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لما سألوه ماذا نقول قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى آخر ما سمعتم. إذن الرجل هذا يقول بما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يخالفه، والعلماء جميعا لا يخالفون ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقولهم عن الشيخ أنه ينكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما كذلك، هذا بناء على أنهم يقولون إنه يكفر الذين سبقوه فيقول للناس لا تزوروا والديكم لأنهم كفار، وهذا كذب، فالشيخ لا يدري عن الذين ماتوا وعما ماتوا عليه، والأصل إحسان الظن بأموات المسلمين، وهذا من الكذب على الشيخ رحمه الله. يعني يقول عن الشيخ أنه يقول لا تزوروا والديكم لأنهم ماتوا كفار، الرجل ما قال هذا القول، أولئك ماتوا وقد أفوا إلى ما قدموا والله أعلم بهم، فالرجل لم يدعي على المسلمين أنهم ماتوا على الكفر، لأنهم يدعون عليه في العبارة التي سبقت أنه يقول أن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، بمعنى أنهم كفار، فكأنهم يقولون أنه يقول أنت الرجل لك والد ولك أم لا تزورهم، لماذا؟ لأنهم كفار. هذا الكلام ما قاله، ولا يقوله عاقل ولا يقوله مسلم، فالمسلمون كلهم مسلمون وأمرهم إلى الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك قولهم أن الشيخ يكفر من حلف بغير الله. الحلف بغير الله قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولكن ليس معناه الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الملة. الكفر الأصغر والشرك الأصغر هذا بمثابة المعصية، بمثابة الكبيرة، هذا لا يخرج صاحبه من الإسلام، وإنما هو أخطأ في هذا، فالإنسان يعلم. لأن الرجل الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه أن يجعله أو يستشفع به قال أجعلتني لله ندا، قل لا إله إلا الله وحده، يعني لا تقول يعني بك وبمحمد، فهو بين على أن مثل هذا الأمر العمل لا يجوز. إذن الشرك حينما يحلف الإنسان، إذا كنت تحلف بهذا معظما له وتخشى منه على أنه سيضرك في دينك في أهلك في مالك، هذا هو الشرك. أما الذي يأتي على ألسنة الناس لا والله وبلا والله، وحينما يقول بالنبي وهذه عادة جارية على ألسنة كثير من الناس، أو يحلف بالأمانة، حينما يحلف الإنسان بمثل هذه الحلف عليه أن يقول لا إله إلا الله حتى يتعود لسانه على أنه لا يحلف إلا بالله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن أحلف بالله كاذبا أفضل لي وخير من أن حلف بغيره كاذبا صادقا. إذن الحلف بالله لا يجوز، وإنما الحلف بالله إذا حدث من إنسان، يعني حلف بغير الله إذا حدث من إنسان فعليه أن يكفر عن هذه الكلمة التي يقولها. إذا قال والنبي يتذكر ويقول لا إله إلا الله ويستمر على هذا، إذا قال أمانة، لأن كثير الناس يحلفون بالأمانة يتذكر ويقول لا إله إلا الله، هذا تكفير لهذه الكلمة التي قالها، فهذا شرك أصغر وليس بشرك أكبر، لأن الشرك الأكبر يخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فلا، هذه معصية ينبغي الإنسان أن يكفر هذه المعصية ويتوب إلى الله منها. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالذي يقول إنه كفر أو شرك إن كان يقصد أنه شرك أصغر وكفر أصغر فهذا صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه كفرا وسماه شركا، أما إن كان يقصد أنه الكفر المخرج من الملة فهذا باطل. يعني هذا الحديث الذي سمعنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما هو الشرك هذا وما هو الكفر هذا؟ هو كفر أصغر وشرك أصغر وليس الكفر المخرج من الملة، فالمسلم إذا قال مثل ذلك القول عليه أن يقول لا إله إلا الله، وهذا تكفير لحلفه هذا حتى يتعود لسانه على أنه لا يحلف إلا بالله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول ابن سحيم أني أكفر ابن الفارض وابن عربي وأني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين. قال الشارح حفظه الله تعالى: ابن الفارض صاحب المنظومة التائية في وحدة الوجود، فيها كفر وإلحاد والعياذ بالله، ولكن الشيخ لا يكفر صاحبها لأنه لا يدري ماذا ختم له، ولا يدري هل بلغته الحجة أو لم تبلغه، فهو يقول إنما فيها إلحاد وكفر، ولكن صاحبها يتوقف فيه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه القاعدة المتفق عليها بين الصحابة جميعا والعلماء جميعا، أنه لا يشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول شهد للعشر المبشرين بالجنة وشهد لغيرهم بالجنة، هؤلاء نشهد لهم بالجنة. كذلك ذكر عن الناس أنهم في النار، نشهد لهم بالنار. أما نطلق الشهادة للآخر نقول أنت في الجنة، فهذا لا يجوز. تقول لهذا في النار، هذا لا يجوز، لأن هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، ولا ندري ماذا يختم لهذا الرجل الذي يرتكب تلك المعصية. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة لا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار. ماذا نشهد؟ نشهد للمؤمنين ونرجو للمؤمنين أنهم من أهل الجنة بالعموم. نقول المؤمنون المسلمون نرجو لهم أنهم من أهل الجنة، لكن ما تقول زيد عمرو في الجنة، هذا ما يجوز، لأن هذا العلم عند الله عز وجل ولا يدرك أن تقول ذلك. كذلك نشهد للكفار بأنهم في النار، كما قال الله عز وجل أن الكفار في النار، لكن ما تقول هذا الكافر بعينه أنه في النار، لأنك ما تدري ماذا يختم له بذلك. ولهذا ذكرنا لكم الحديث الذي مضى في الدرس الماضي، أن رجلا كان على الكفر على الشرك، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المعركة مع الكفار، فقال للرسول أسلم أو أقاتل؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لأن الشهادة لله بالوحدانية بدون شهادة للرسول بالرسالة لا تتم. يعني أركان الإسلام خمسة، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل يقاتل، فقتل فمات شهيدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها الجنة فيدخلها. فهذا الرجل كان من أهل النار في الظاهر، لأنه كان كافرا. حينما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ماذا يصنع، أمره أن يسلم فأسلم، ثم دخل فقاتل وقتل ولم يصلي لله ركعة. إذن هذا الرجل ختم له بهذه الخاتمة، كان كافرا ولكن مكتوب مع الفريق الذين هم في الجنة، مع السعداء فريق في الجنة وفريق في السعير، فهو مع هذا الفريق. رجل آخر كان يقتل في الكفار قتلا ذريعا، فقال شخص ما أبلى مثل فلان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، فتعجب الناس كيف يعمل هذا العمل وكم أهل النار. فتابعه رجل من الناس حتى كثرت فيه الجراحة، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل جعل السيف في صدره واتكى عليه حتى مات، أي قتل نفسه. فجاء يا رسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. حينها قال رسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني في الظاهر كما يشاهده الناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن الرجل هذا ما حكم على هؤلاء الذين قالوا ذلك القول هو كفر بأنهم من أهل النار، وإنما قال أقوالهم كفر، أما هم فأمرهم إلى الله، الله أعلم بماذا ختم لهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وابن عربي معروف هو محيي الدين ابن عربي الطائي، إمام أهل وحدة الوجود، وابن الفارض من أتباع ابن عربي. ومع هذا فإن الشيخ لا يجزم بكفرهما، وإن كان قال كفرا وضلالا وإلحادا، ولكن تكفير المعين يحتاج إلى تثبت، لأنه ربما أنه تاب وربما ختم له بتوبة، فالله أعلم. ومن الكذب على الشيخ أيضا قولهم إنه أحرق دفتر دلائل الخيرات، ودلائل الخيرات هو كتاب في الصلاة والسلام على خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه غلو وفيه دعاء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو كتاب فيه باطل. ولكن الشيخ لم يحرقه، ولكنه كان يوصي بقراءة الكتب المفيدة الخالية من المخالفات. هذا كلام الشيخ، يقول لك هذا الكتاب فيه أخطاء، اتركه وخذ الكتاب الفلاني، خذ الكتاب الآخر الذي هو سليم من الأخطاء. أما التحريف فلم يحرقه، ولو حرقه ماذا سيفيد؟ يحرق نسخه وفيه آلاف النسخ موجودة بين أيدي الناس، فالشاهد من هذا أن الكلام كله كذب على هذا الرجل وافترى عليه كله للتنفير من دعوته. نعم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك روض الرياحين هو من كتب الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تحريقها لا يؤدي إلى نتيجة. وافتروا على الشيخ وقالوا سماه روض الشياطين، وهذا كله من الكذب على الشيخ رحمه الله. قال حفظه الله تعالى: هذه المسائل التي افتروها قال رحمه الله في جوابه عنها: سبحانك هذا بهتان عظيم. كل ما قيل في هذه الكلمات فهو بهتان عظيم لم يقله الشيخ، وهو منه بريء رحمه الله رحمة واسعة. وقوله قبله من بهت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الشيخ قبله يعني قبل ابن سحيم من بهت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكفار والمشركين، فلي أسوة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بهتني ابن سحيم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهت بما هو أعظم من هذا. قالوا في نكتفي بهذا، وقد انتهت هذه الرسالة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.